الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، ووصلنا إلى الصفحة 70 بعد 200، وما زلنا في مسائل الجدال بالحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن لوازم علم أصول الفقه الجدل القائم على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومفاتيح العلوم في مسألة المناقشة والخصومة والنقاش في المسائل التي أريد بها وجه الله والوصول إلى الحق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. فوصلنا إلى فصل في تقديم المتكلم وتأخيره للعلة والحكم. يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ثم يعقب ذلك أو يعقب ذلك بالحكم، ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه، وقدم الحكم في موضع آخر فقال: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم قال ثم علل فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المسألة الأولى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لا يأتي الرجل زوجته في دبرها، وهذا هناك 15 حديثا ذكرهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، وبين هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الآية هي من القياس القوي جدا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهناك مفهوم الموافقة، ضرب الشيء الأقل بالشيء الأعلى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن نهي عن الأف بسوء أدب مع الوالد والوالدة مع الوالدين، فمن باب أولى ألا يضرب ولا يشتم ولا يقبح. نفس المسألة هنا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأمر الله سبحانه وتعالى اعتزال النساء في المحيض، وهذا من باب الأدنى على الأعلى، فما بالك بالدبر الذي من حين ارتضع الجنين المرأة من ثدي أمها إلى أن تموت والغائط والأذى في جسدها، فالأمر عظيم. فلذلك تكلم، لذلك بين ابن القيم صحة هذه الأحاديث وتعضيض بعضها لبعض، لأن المسألة مهمة ومشكلة جدا. لأن في التلخيص الحبير لابن حجر فذكر ابن حجر كلام كثير، يعني مقالة كبيرة جدا للإمام الشافعي مع أبي يوسف أو محمد بن الحسن، هما صاحب ابن القيم أبي حنيفة. فكان للإمام ابن الشافعي جواز هذا، فالذي يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال: وكان كلام الشافعي قوي جدا، مع أنه لذلك قال: لم يصح في الحديث في المسألة حديث. ونقل ابن حجر هذا الكلام. ثم بعد ذلك جل أو كل الشافعية وأصحاب الشافعية علموا أن الإمام الشافعي رجع عن هذه المسألة. فكانت من المسائل التي تناولتها في أطروحة الدكتوراه المسائل الفقهية القائمة على الأحاديث الضعيفة وتوجيهها الفقهي من خلال سنن أبي داود. فهذه الآية تبين أن هذا قوي جدا في مسألة هذا القياس المعتبر في أن الدبر أولى بمسألة الأذى في الفترة القليلة اللي هي غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام. فقال هنا ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، ولم يأتي يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال يجوز أن تقدم الحكم ثم تذكر علته. قال تعالى يقدم الحكم يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه. وكذلك في أمر آخر وقدم الحكم في موضع آخر فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ثم علل فقال لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فبعض الذين يتكلمون بالمسائل العقلية فتركوا مسائل الشريعة ودخلوا في مسائل عقلية تخالف الكتاب والسنة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا طبعا كما قالت الصحابية لا تدري لعل ذلك يحدث لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كانت طلقت الطلقة الثالثة فأمرها البعض أن تمكث في بيت زوجها وهي الطلقة الثالثة. والآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما هذا الأمر الذي قد يحدث أو يحدث؟ ترجع إلى زوجها ويرجع إلى الزوج إلى زوجته في العدة، فمنع في سورة الطلاق أن تخرج المرأة من عدتها بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما الثالثة فالأمر انتهى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهنا تكلموا أن العلة هنا من العدة خلو الرحم من الجنين، وهذا كلام باطل، هذا جزء من العلة. أهل الأصول قالوا العلة التامة، علة وعلة وعلة، فجزء من العلة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يرجع إلى بقى، لأن تفكيك الأسرة في غاية الفساد. الزوجة تنفصل عن زوجها والزوج ينفصل عن زوجته والأولاد يتشردون، وربما لم تجد المرأة من يصرف عليها فتضطر إلى أن تنزل إلى السوق وتفعل، وقد تضطر إلى ما لا يحمد عقباه. فكل هذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن جملة العلل في العدة خلو الرحم. نعم، فقال هو هذا الرجل، كلام ده من حوالي 20-25 سنة، فقال الآن المسائل التكنولوجية والتقدم العلمي المرأة تستطيع أن تعرف خلو رحمها في قليل، فإذا لا يشترط هذه المسألة، فقول باطل. فالمسألة هنا العلة مهمة. فمثلا في الخلع، والراجح كما قال الإمام أحمد وابن عباس أن الخلع لا يعتبر طلاقا، الخلع لا يعتبر طلاقا، فالرجل الذي خلع امرأته أرادت منه الخلع فلا تعتبر طلقة، لو أراد أن يرجع إليها فهذا الخلع لا يعتبر طلقة. فجعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم الخلع مجرد حيضة، الخلع جعله مجرد حيضة. لماذا؟ ما هو القضية هنا على حسب علة الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخلع، فاطمة بنت قيس قيس ثابت بن قيس اختلع منه كثير من النساء، والنبي كان يحبه وبشره بالجنة لأنه كان فصيح وصوته عال. فلما نزل قول الله تعالى والذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، والذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان بارعا في الخطابة فكان صوته جهوريا، فلما نزلت هذه الآية فجعل نفسه وحبس نفسه في بيته وقال أنا من أهل النار، ثم أرسل إليه النبي وبشره بأنه من أهل الجنة. المهم هو كان فيه دمامة شديدة، قصير جدا ودمام ودميم وأسود، فإحدى زوجاته قالت فرأيته بعد أن دخل علي فرأيته من الخيمة فكدت أن أبصق على وجهه. وكان النبي بشره بالجنة، واخد بالك؟ فهنا قالت جميلة بنت أبي بن سلول وكانت في غاية الجمال، فلم أرادت أن تختلع من قيس بن ثابت، والله يا رسول الله لا أجد عليه كذا أو كذا، ما لا في خلق ولا في دين، ولكن إني أكره الكفر في الإسلام، كفر العشير يعني، لأنه أنها لا تحبه ولن تستطيع، قد تضطر إلى أن تعامله معاملة فاسدة، فخافت على نفسها، فحدث هذا مع ثابت بن قيس أكثر من مرة. فهنا العلة في الخلع، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا العلة أنها لا تريده، لذلك قال لها تردين الحديقة؟ قالت نعم، مهرها حديقة، وكان في غاية الثراء، فقال له طلق تطليقة، رد الحديقة وطلق تطليقة. وهذا حدث، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مسألة مهمة بينتها في رسالة الماجستير، بعض الأحاديث لا تختص بقول رسول الله بكونه نبياً أو بكونه ولياً للأمر. مسألة مهمة جداً بيّنها الإمام القرافي في كتاب مهم جداً استفدت منه في رسالة الماجستير. فهناك يعني مثلاً حديث من أحيا أرضاً ميتة فهي له، هذا أول بحث كتبته في بداية دراسات العليا، أول بحث. هنا من أحيا أرضاً ميتة فهي له، أجريت هذا البحث على عزبة الهجانة. لماذا؟ عزبة الهجانة غالبها أهل الهجانة من أسوان وأهل يعني، فحدث الأمر توسع، من أحيا أرضاً ميتة فهي له، كان الهجانة من الجيش، فالجيش حض جعل لهم مربعاً كيلومتر تقريباً مربعاً أو مربع الأول في عزبة الهجانة، فالأمر توسع ووضعوا أيديهم الكثير من فوضعوا أيديهم حتى وصلوا إلى الحي العاشر والحي الثامن وهنا والتبة وكل هذا، حدثت أمور جليلة، وقتل الناس بعضهم بعضا وسالت الدماء، وحاجة أمور عظيمة جدا. فبينت أن المسألة هنا كما قال المسألة منقسمة بين الأئمة الأربعة، منهم من قال لابد أمر من ولي الأمر، والآخرون قالوا بعموم الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، سواء أحاطها بسلك أو أحاطها بسور أو جعل فيها كذا، فهذه إحياء للمواد. فبينت الراجح أنه لابد من ولي الأمر حتى لا يحدث ما حدث هنا في الهجانة، وطمع الناس في وحدث هنا نوع من الجشع والطمع وقتل النفوس وما شابه. فالعلة هنا المرأة لا حدث من الرجل أمور نفرت منه وكرهته جدا، فهنا قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هي لا تريده ولن ترجع إليه، فلذلك ما حسبت تطليقة، إنما هي خلع فسخ، تمام. ففي هذه الحالة أصبحت العلة حيضة واحدة لنتأكد من خلو الرحم، فهنا العلة محكومة في مسألة الخلع، تمام. أما في الطلاق الأولى أو الثانية فلعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فلذلك قال هنا فقدم العلة قبل الفتوى. ودليل الخلع لأنه الكثير قالوا هو طلاق، لماذا؟ لذلك النبي قال طلق تطليقة. هنا بقى القاعدة اللي احنا بنأخذ بها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. النبي نعم قال له طلق تطليقة، ولكن ليس هو الطلاق الذي معلوم. قال ابن عباس وتابعه الإمام أحمد وغيره في آيات سورة البقرة الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الطلاق مرتان، فإن طلقها، وفي الوسط مسألة الفدية. فلذلك قال هذا الخلع في وسط، يعني هذه الآية في وسط الطلاق مرتان والآية التي بعدها. فهذا تفسير واستنباط قوي جدا من ابن عباس، وهو ترجمان القرآن. فالخلع هو طلقة واحدة، وهذا ثابت في سنن الترمذي وفي كل الأحاديث التي بينت أن الخلع عدته، عدة المرأة منه حيضة واحدة. تمام؟ طيب، فصل في الكلام بالتعيين والإبهام. يجوز للمتكلم أن يعين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة، الكلام يعني يتكلم ويعيد الكلام، أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم. يعني المسألة هنا أنت لو بدأت بالإبهام لن يفهم الناس، فلو بدأ بالإيضاح والبيان ثم أبهم لا شيء فيه. عندنا القاعدة الكلية في أصول الفقه، المجمل يحمل على المبين، المجمل الذي يحتاج إلى بيان، مجمل في معناه، مجمل في معناه. وآتوا حقه يوم حصاده، حصاد الزرع، ما هو الحق؟ يحتاج إلى بيان. وأقيموا الصلاة، ما هي الصلاة؟ صلوا كما رأيتم من أصلي. والزكاة فيما حدث من النبي من الأحاديث، ولله على الناس حج البيت، صلوا خذوا عني مناسككم. فقال هنا يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم. فقال الله تعالى إلا عجوزا في الغابرين، ولم يعين من هي العجوز، وذلك بعد ما عينها في قوله إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فهذه في سورة العنكبوت، وبعدها سورة الصفات في ترتيب المصحف، إلا عجوزا في الغابرين، هذا يحتاج إلى بيان. وهنا قال إلا امرأتك كانت من الغابرين، فقال وذلك بعد ما عينها في قوله من الغابرين. هذه المسائل مهمة، ذكرها الإمام الخطيب البغدادي ليبين لطالب العلم كيف يجادل وكيف يرجح الراجح من المرجوح وكيفية صفة الترجيح. علم عظيم، علم يبين لك. فلذلك مسائل الجدال بالحق جعلتها في أواخر مسائل علم أصول الفقه، كما سأبين في نهاية هذه الصفحة التي بعدها، يعني بعد التي بعدها. طيب إن شاء الله. فصل في الاكتفاء بما تقدم من الكلام منعا للإعادة. يجوز للمتكلم إن إذا عادت نوبته في النظر اقتضى الكلام إعادة، مثل ما تقدم أن يقول لخصمه هذا قد تكلمت به أولا، تمام، وقد تقدم جوابي عنه. يعني مثلا عندما نصنف التصانيف، بيبقى مثلا الكتاب كبير زي ما قال ودل 3 مجلدات، ففي أحاديث بنضطر نعيد نفس الحديث لأنه محتاج إلى إعادته. فبعض المحققين وبعض المصنفين يذكر الحديث ويبينه في أول ذكر له ليعلم أنه كذا، ثم بعد ذلك يقول قد تم تخريجه، والأولى أن يقول صفحة كذا مثلا. يعني فهناك لابد من البيان حتى يتضح القول، لا سيما في بداية الأمر. يعني مثلا تكتب بحثا وأنت هذا الحديث ستذكره أكثر من مرة، فقارئ الحديث لا يستقيم له أن، أو لا يستقيم للمصنف إذا بدأ في أول الكلام وذكر الحديث ثم بعد ذلك في المرة الثالثة أو الثانية بيّن تحقيق الحديث، إلا أن يغفل عن هذه المسألة، ولكن الأولى أن يبدأ بهذا. يجوز المتكلم إذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام إعادة، مثل ما تقدم أن يقول لخصمه هذا قد تكلمت به أولا وقد تقدم جوابي عنه، فأغنى عن إعادته طلبا للتخفيف قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل قال ولم يعده اكتفاء بما تقدم لما بين آيات كثيرة جدا حرمت كذا وكذا وكذا وكذا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل كما في سورة الأنعام وصور كثيرة جدا ثم قال فصل ما يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر اشتداد الخاطر بمعنى فتح الله عليه فالإنسان يحدث معه في كثير من المسائل في مسائل الاستدلال بالفتوى قد يأتي في وقت نستدل بأكثر من آية ثم أو دليل كتاب سنة إجماع وفي بعض الأحيين تأتي بشيء واحد وهكذا على ما يفتح الله عليك من العلم يعني الإنسان ينسى ويغفل وهكذا كثيرا يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر إذا وثق بما يقول أن يحلف عليه فيقول والله إنه لصحيح وبيحلف فيقول له الخصم ليس في يدك حجة يعني لا يلزمني حلفانك أنا لا أكذبك ولكن أنت تعتقد أنك أتيت بالحجة فالذي هو في نفس الأمر قد لا يكون حجة يعني إيه في نفس الأمر أنت قلت والله هو صحيح لاعتقاده ولدرجة علمه ولكن عند التحقيق العلمي والتقصي هو في نفس الأمر في نفس الأمر ليس بحجة لأن الأمور تختلف والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فقال ليس في يدك حجة وهذا شيء لا يجيء بالأيمان ما تقعدش تحلف لي تقول لا دعك من الحلفان من الحلف احنا في مسألة علمية انت بتتكلم كلام يعني واحد يبقى مثلا فرضا والله ما سرقت الحديث في البخاري ومسلم عيسى عليه السلام شاف واحد بيسرق رآه النبي عيسى عليه السلام فقال له سرقت قال والله ما سرقت قال صدقتك وكذبت عيني يعني صدق بالحلف شوف سبحان ربي العظيم يعني أنت متخيل وكذبت عيني لا حول ولا قوة فالقضية هنا مش إحنا بنتكلم في مسألة علمية تمام أو في جدال وفي خصومة لا ما المسألة مش حلفان أنا لا أكذبك ولكن أنا مش مقتنع بكلامك وهذا شيء لا يجيء بالأيمان وخصمك أيضا يحلف على ضد ما تقول والله أنت أنا قلت والله صح والله صح طب والحال طيب فجوابه أن يقول ما حلفت ليلزمك يميني حجة كلام هو ده الصح يعني أنا لا أحلف لكي أقول لك هذه الحجة فقال ولا أردت ذلك منك ولكن أردت أن أعلمك ثقتي بما أقوله ثقتي بما أقوله أنت واخد بالك؟ فهذه نقطة فقهية مهمة في الفهم وسكون نفسي إليه وتصوري له على حد التقرير والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولكن أردت أن أعلمك ثقتي بما أقوله وسكون نفسي إليه وتصوري له على حد التقرير والتقصي والتحقيق يعني وليس ذلك بمنكر قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق وقال فوربك لنسألنهم أجمعين قال ولا يجوز أن يقال هذا القسم من الله لا فائدة فيه لأن اليمين في ذلك وإن كان لا يخصم به الملحد واحد ملحد تقول له ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين ملحد يقول لك لا في حساب ولا عقاب ولا في ربنا ولا في رسول هو ملحد فقال هنا وإن كان لا يخصم به الملحد يعني في أمور تسير مع الخصوم من أهل السنة من المسلمين من الموحدين قال فإنها تضعف نفسه فقال هنا وإن كان لا يخصم بها الملحد مسألة الأيمان ولكن إنها تضعف نفسه. يعني إيه تضعف نفسه؟ الحلال بين والحرام بين. أبو جهل كان مع رجل منهم فقال، كانوا يقولون على النبي كذاب ومجنون وكذا وشاعر، فهو نفس أبو جهل كما في سيرة ابن هشام قال لهم إنا كنا نقول لمحمد وهو صبي هو الصادق الأمين فكيف تكذبونه؟ قال ولماذا لم تؤمنوا به؟ قال وأعلم أنه رسول الله، ثم علل أنه ليس من قومه وليس من عشيرته، يعني بنو عبد المطلب غير أبي جهل وكهكذا. فانظر، لا إله، الكبر يصل بالإنسان إلى أن يكون خالدا مخلدا في النار عياذا بالله. كلمة خالدا مخلدا في النار مهمة في مسألة من قتل نفسه. الآية في سورة النساء خالدا مخلدا فيها المسلم الذي يقتل مسلما، والحديث في صحيح مسلم وكذلك في الترمذي وقال حسن صحيح، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه فحديدته بيده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. فغالب الناس يقولون من قتل نفسه فهو في النار لا يخرج منها خالدا فيها أبدا. عند عدم علمك للحديث الذي صرف هذا الخلود بشيء آخر هلكت وأهلكت. لما تعرفوا يا والله ما كنت عارفه. ما هي المسألة هنا كما أقول دائما، لا بد من جمع أدلة الأحكام في أي مسألة، لا تجزم. الأحاديث مئات الآلاف، مئات الآلاف، المحلى فحسب. لما انتهيت منه يمكن 20,000 أثر مرفوع وموقوف. ابن حزم يأتي في الخصومة في صفحة واحدة. أنا عندي طبعة الشيخ أحمد شاكر وتحقيق الشيخ أحمد شاكر فخطها صغير، فيأتي يمكن 20-15 أثر للصحابي والصحابة والتابعين وكذا، كتاب واحد أكثر من 20,000. فحديث مسلم أيضا أن صحابيا قطع يده شريانه ووريده وكان في حرب مع رسول الله في غزوة، فاشتد عليه الأمر فما استطاع أن يصبر فنحر نفسه، يعني قطع هدي الوريد. فصاحبه رضي الله عنهم جميعا رآه في المنام فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بصحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يغفر ليدي. فالصحابي وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كذا كذا كذا كذا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا الحديث حسم الأمر إن هذه اللفظة خالدا فيها مخلدا أبدا. وذكر في الحديث من قتل نفسه بحديدة أو بشيء آخر أو سم أو رمى نفسه من فوق جبل، كل هذا. فعند إدراك الأدلة في المسألة تستطيع أن تقسم كما في هذا الفصل، أن يقسم بكذا. فالأيمان بغير الأيمان بغير دليل لا تلزم الخصم، تأخذ بالك، مجرد أن تأتي بالدليل لا يلزم لك أن تحلف، لأن الدليل في نفسه حجة. العلم معرفة الحق بدليله. قال وتقوي نفس الموافق. قد جاء مثله عن علي بن أبي طالب عن زر ابن حبيش قال سمعت عليا يقول والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. بعض الصحابة كانوا لا يحبون عليا، فلما نزل هذا الحديث أحبوه، لأنهم الأمر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ممكن واحد إنسان تبغضه إذا رأيته تستطيع يعني تريد أن تضربه أو يعني تبصق في وجهه، ولكن هو من أهل السنة وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه الدعامة وهذه المرجعية، حتى لو كان بينكما خصومة دنيوية، ليس المرجعية إلى الخصومة الدنيوية، الخصومة الأخروية أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فصل في مثال الحجاج ومثال التشبيه. قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا، فيقول هذا عندي مثل أن الشمس طالعة، والشمس طالعة وهو في النهار لا خلاف فيها حتى لو هناك غيم، أو هذا واجب كوجوب الصلاة الخمس. قال الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وليس هذا مثال الحجاج، وإنما هو مثال تشبيه يشبه فحسب، أي أن حكم هذا عندي في الوضوح والصحة حكم ما تشاهدون في نطقكم. تمام. قال فصل في ضرب المثال لبيان بطلان الخصم. فقد يمثل الخصم لخصمه قوله يقول باطل بقول قوله بقول باطل عنده ليعلم خصمه بطلان قوله، كبطلان ما مثله به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وتقديره إنكم في إياسكم يأس وقنوط من الآخرة كما يأس الكفار من الموتى، وهما في البطلان سواء. فيقرب ضرب المثال للبيان، والبينة كل ما بان وظهر وانكشف به الشيء، كل ما بان به الحق، كل ما ظهر به ما تريد أن تقوله. فصل في كيف يورد الخصم على خصمه بشيء يخالف أصله، وإذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرد ما ولاهم عفوا أن يرد بأصله، وله أن يرد بمعنى نظري أو فقهي. فقال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر الله تعالى بقول السفهاء وهم سفهاء قريش، وقيل اليهود، فإنهم سألوا عن علة ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهذه قبلة اليهود، فلماذا انتقلوا إلى بيت الله الحرام؟ فقال ربنا هذه الآية قل لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فقال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر الله تعالى بقول السفهاء وهم قريش، سفهاء قريش وقيل اليهود، وأنهم سألوا، شوف كلمة سفهاء، وكان أبو جهل سماه رسول الله كانوا يسمونه في الجاهلية أبا الحاكم، سماه رسول الله أبا جهل، كانوا يرجعون إليه فيما في قضاياهم، وكان ذكيا وكان رجل قوم، وكان لذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤيد هذا الدين بأحد العمرين اللي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب. فمن الله على عمر بن الخطاب وأبو جهل مات على كفره. فسيقول السفهاء فكان عنده حكمة في أمور الدنيا وما آمن برسول الله. فالسفاهة فعلا وإن كان عبقريا في عقله وذكائه وسرعة البديهة. القضية عندنا المرجعية إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فلذلك بإجماع المسلمين سلفا وخلفا لا علاقة لنا لمن ضلوا عن السبيل. المرجعية إلى الكتاب والسنة لا إلى العقول التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال فأجابهم بما بنى عليه أفعالهم من كونه مالكا غير مملك أو غير مأمور. قل لله المشرق والمغرب. لذلك إياس بن معاوية كان من القضاة الذين هم في غاية العبقرية. فروى الأجري في الشريعة عنه وهو يجادل ويخاصم أهل القضاء والقدر والجبرية، فأقروا بوحدانية الله وأقروا بأنه مالك الملك، ومالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء. فأتى لهم بهذا وقال لهم الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، فعال لما يريد، يفعل ما يريد. فهم يريدون المسألة، هذا حدث لهم، فيطعنون في قدر الله. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك وفعال لما يريد، يحيي ويميت، يرزق ويشفي ويمرض ويذل ويعز. انتهى الأمر، فألجمهم وسكتوا. تمام؟ طيب. فقال من كونه مالكا غير مملك وغير مأمور، لا يدخل تحت رسم أصل ولا حد، الرسم اللي هو الشكل، ولا يسأل عما يفعل، لأنه إنما يسأل عن فعله من هو تحت حد ورسم، إنسان، وهناك إله وهناك رسول. فكأنه تعالى قال إذا كنت مالك الشرق والغرب أتصرف في ملكي، فما موضع المسألة؟ لما نقلت عبيدي، يعني كيف تسألون هذا؟ لما نقلت عبيدي من اتجاه القبلة لبيت المقدس إلى الكعبة؟ طبعا كما قال آنفا الخطيب البغدادي، فهذه الأيمان لا تلزم ولا يخاصم بها الملحد. فلذلك يا إخوة، يعني مثلا أحمد ديدايت، عارفينه طبعا هذا الرجل المشهور، وبلا شك كان عنده من الفطنة وعنده من الذكاء وعنده من الأمور كثيرة، وهدى الله به ناس كثيرين. ومثله هذا الرجل الهندي، مثل هذا، وعندهم المهم يعني، وفتن به كثير من حتى من الدعاء زي علي الحلبي وما شابه يعني. المهم هذا ليس منهج رسول الله ولا الكتاب ولا سنة إجماع المسلمين. لا ننظر إلى النتيجة. أحمد ديدايت في بعض الفيديوهات سمعت ورأيت ما كان يحدث. ما الذي يحدث؟ يقف أمام رجل لا يؤمن ويدعو إلى دينه، فيأتي بشبه، والشبهة تدخل في قلوب من يسمع. وهذا على كل الدنيا، لا سيما التواصل الاجتماعي والنت وما شابه. فأنا سمعت، أنا ما رأيت أحمد ديدايت، فالشبهة ثبتت في القلب، وهذا أمر عظيم. لا ننظر أنه مثلا دخل في الدين منه آلاف مثلا، لكن الشبه، لأنه في موضع وفي مكان وفي تجمع فيه الملحد وفيه المسلم وفيه كذا كذا كذا كذا كذا، فقد يرد هذا الذي يورده الخصم غير المسلم، ويجد أمور قد لا يحسن المجادل من المسلمين الرد عليه، أو يرد ولكن بشكل غير مقنع للبعض، فتتثبت عنده الشبهة. فالقضية لذلك كان أيوب السختياني ومحمد بن سيرين أئمة في الحديث وفي الفقه. يأتي إليه الرجل من أهل البدع ويقول نقرأ عليك آية أو آيتين، يفعلوا هكذا، لا آية ولا حديث ولا كلمة، ويفرون منه، تواخد بالك. ولكن المسألة تحتاج إلى ضبط حتى يفهم الكلام. شيخ ابن تيمية يعني يسمى عند أهل العلم سلفا وخلفا المجتهد المطلق، يتكلم في كل العلوم الشرعية، فكان في جل حياته يجادل كل أهل الأهواء و72 فرقة، وكان قوي الحجة، وكان لسن يعني لا يوصف. فهناك ضوابط، فهذا لا يدخل عليه شبهة، لأن عنده من العلم ما يستطيع الرد. أما أقل من الإمام بكثير فقد ترد الشبهة ولا يستطيع الرد. فالمسألة لا سيما مثلا زي أحمد ديدات أو ما شابه، هؤلاء متخصصون في الرد على المخالفين من غير الإسلام، تمام؟ أنا دائما أدندن بعلم أصول الفقه، وذكرت شرحت كتاب بدأت فيه مسألة بداية المجتهد ونهاية المتوسط في الفقه المقارن، لكيفية معرفة الاستنباط وكيفية الراجح من المرجوح من خلال القواعد التي تبين لك كيفية الراجح من المرجوح، الاستنباط والاستخراج وكذا. فهؤلاء ما دخلوا في هذا الباب العظيم، ولكن تكلموا في أمور لو علموا علم أصول الفقه بالتفصيل لاستطاعوا، لأن من لوازم علم أصول الفقه الكثرة، مئات الآلاف من الأحاديث وشروحات الأحاديث وتفاسير الآيات. إن للقرآن وجوها كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب، إن للقرآن وجوها، الآية تحتمل أكثر من معنى، معاني مترادفة لا مختلفة. فهنا المسألة هناك البعض يبهر بهؤلاء، لكن لا يصح إلا الصحيح، لا يستقيم لنا أن نأتي بأمر يخالف بدعة. فالمسألة ولكن في بعض الأحايين قد يتكلم البعض يقول القضية قضية ضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ويأخذون ما نقوله من القواعد، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا وهو منتفي شرعا، ولكن هذا على من باب الضرورة تقدر بقدرها. والقاعدة الكلية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقد نضطر إلى بعض الأمور، لكن لا بد أن نؤصل الأصول العلمية الصحيحة ثم نسير عليها. فقال وهذا هو الجواب النظري رده بأصله وموجب قاعدة أمره التقعيد يعني. فسقط السؤال ولم يلزمه أن يبين لما فعل ذلك، ثم لما ثبت ذلك أجاب بجواب فقهي عن المسألة، فقال وقل لهم أيضا، وما في البداية قال أنا لي المشرق والمغرب وأتصرف فعال لما أريد، ثم بين ما يستقيم به الأمر الفقهي، فقال ثم لما ثبت ذلك أجاب بجواب فقهي عن المسألة، فقال و وقال لهم أيضا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بعض الناس في الإسراء والمعراج، بعض الناس فتنوا وكانوا دخلوا في الإسلام فتنوا وخرجوا، كيف في ليلة يذهب إلى بيت المقدس، وكان القريش تقول نضرب إلى بيت المقدس بأكباد الإبل شهرا، ثم يقول وصل إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى، فجن البعض. فهنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالصلاة إلى بيت المقدس كانت من العلل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقرب هؤلاء اليهود إلى رسول الله، لأنه اتحد معهم في الاتجاه إلى بيت المقدس تقريبا إليهم ليدخلوا في الإسلام. يقول تعالى: إنما أمرتك أن تصلي إلى بيت المقدس ليصلوا معك على ما ألفوه من الصلاة إلى بيت المقدس. هذه من المسائل ما تسمى بالمصلحة المرسلة، وهذه نقلت على الإجماع عليها في رسالة الماجستير وفي غيرها، يعني في كل كتب أصول الفقه الصحابة أجمعوا على المصلحة المرسلة، هي التي لا تخالف الكتاب والسنة، وهي أمر مهم لابد أن يكون. فقال: تبعا لك وطاعة لأمرك وقبولا منك، فإنه ينتقل معك لما التزمته من الطاعة. ومن صلى إلى بيت المقدس لكونه شريعة له لا لطاعتك، للشريعة لا لطاعتك، فإنه لا يتحول معك. ما هي القضية هنا؟ النبي مع الصحابة صلوا إلى بيت المقدس، فهم لأنه النبي والصحابة صلوا إلى بيت المقدس هذا يوافق دينهم وملتهم، فلما تغيرت القبلة إلى الكعبة يظهر الخبيث من الطيب. فهو يعني هذا، يعني لكونه شريعة له لا لطاعتك أنت كرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتحول معك لأن القبلة تغيرت، ولا تلزمنا يهود يعني، بل يقيم على الصلاة إلى بيت المقدس، فتعلم أنت أنه منقلب على عقبيه، وينكشف لك أنه لم يكن مطيعا لك ولا تابعا. هو قالها يعني سر بعملك لأنك وافقت ملته. لربما الله تعالى أعلم في ذهنهم أنه سيكون معهم، لماذا صلى إلى بيت المقدس وهو ملتهم ودينهم. قال: وينكشف لك أنه لم يكن مطيعا لك ولا تابعا لك. فبين علة الوجوب وعلة التحويل، وأجاب بجواب آخر، وهو أنه لو ذكر جواب النسخ في القبلة وغيرها فقال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كبيرة، لماذا تغيرت القبلة؟ يقول: وإن كان انتقالهم من المنسوخ إلى الناسخ ثقيلا عليهم، شاقا في ترك المألوف المعتاد الذي قد نشأوا عليه إلى ما لم يألفوه، وهذا أحد العلل في جواز النسخ على من أنكر. النبي ما حج إلا حجة الوداع، وجلهم حج قارنا، وهذا الذي كان تفعله قريش والعرب، فكانوا جمعوا بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفسخ من العمرة، ثم يوم التروية يهلون بالحج، فأمره النبي أكثر من مرة ولم يفعلوا. فهذا غير ما حدث في الحديبية. ففي صحيح مسلم دخل على عائشة فقالت له رأته غاضبا فقالت من أغضبك أغضبه الله أو كما قالت فقال نعم ما أغضبه الله فقالت فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فهم يعني حتى قال بعضهم نصل إلى عرفة أو وتقطر ذكورنا بالمني. ما هو أمرهم بالتحليل أن يحلوا من العمرة، والذي أحل من العمرة الرجل والمرأة يجوز له الجماع، والتمتع أن تأتي بالعمرة ثم بعد ذلك تنفصل وتنتهي وتخرج وتحل إحلالا تاما. فقالوا كذا وتقطر ذكورنا بالمني، فلتعودهم على هذا رفضوا قول رسول الله وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع. فلذلك هنا لابد لطالب العلم الذي أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة أن يفهم فقه الواقع عنده. هناك الكثير من جل الأمم عادتها وأمرها على أمور تخالف الكتاب والسنة، حتى المصريين والعرب في كل والمسلمين في كل زمان ومكان هناك أمور اعتادوا عليها. فكسر هذا الاعتياد مع أنه يخالف كتاب السنة، ولكن لابد من الوعي. حتى أصحاب رسول الذين كانوا دائما فداك أبي وأمي رسول الله في بعض الأحيين ما استجابوا للنبي. يقول وإن كان انتقالهم من المنسوخ إلى الناسخ ثقيلا عليهم شاقا في ترك المألوف المعتاد الذي قد نشأوا عليه إلى ما لم يألفوه، وهذا أحد العلل في جواز النسخ على من أنكر. في كثير من الأسماء في مصر، لأن أنا ما خرجت خارج مصر كثير، يعني تجد والله فعلا تأتي إليه بكل الأدلة ويتنح كده مش عايز يستجيب للموضوع. أصلا يا شيخ هو احنا ماشيين كده ووضعينا كده والعرف بتاعنا هو هكذا، ويبقى حاجة غريبة جدا. فده المألوف ده مصيبة. لذلك القاعدة الكلية العرف مصدر من مصادر التشريع، ما لم يخالف، مش أي عرف معتبر، ليس هناك أي عرف. وفي حاجات غريبة جدا والله، يعني أعراف شيطانية. كنت دايما أضرب المثال، هؤلاء الذين في كل زمان ومكان المرأة مع زوجها ما شاء الله عليه وعليها، هو لابس بكيني وهي لابسة بكيني، قطعتين حب، انت واخد بالك اسمعني، وزي الفل وقاعدة في الشمس وازيك يا فلان وأهلا ويسلموا على بعض رجالة ونسوان وقاعدين يأكلوا ويشربوا وزي الفل، انت واخد بالك. يجي واحد مثلا صاحبه راح عند مراته، ففجأة دخل بأمس النوم يا لهوي وتجري لا إله إلا الله، مش ممكن. يعني انت تسمحوا لكل هؤلاء يشوفوا العورة المغلظة؟ انت متخيل دي اعرف بنت 60 كلب، ايه الهم اللي احنا فيه ده؟ والله انا مش اعرف. يقول لك هو الشاطئ ده ليه عرفه، ما شاء الله عليك، عرفه ده عرف شيطاني، علمنا من سنين والله. رجل عامل في جزء من أجزاء اسكندرية، عامل وطفح الهم، وهو على الشاطئ مش عارف كان بيعمل ايه، وجد امرأة في الشمس على الشاطئ وهي بقطعتين ملابس، فنزل عليها إلى أن أشبع شهوته، مش قادرين يشيلوه من على الست غطوه عشان ما تخيل والله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من كتر شدة الشهوة عنده وهي اللي بتصرخ وهو مش فارقة معاه راح غطوه. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني حاجة تخليك تتجنن. ما مش ممكن. يقول لك ده عرف والشط ليه عرفه. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أجوبة سؤالهم، وقد بينا موضعها من النظر، وأفضل النظار وأقدرهم من أجاب عن السؤال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده. يعني معنى إيه؟ أنك عندما تتكلم في خصومة لابد أن تكون فطنا ولسنا، وبديهتك حاضرة، وقوي القريحة، القريحة حسن الاستنباط والإدراك والوعي. فقال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده، ثم يجيب بجواب فيه فقه المسألة. فصل في القلب على الخصم والمعارضة والنقد، تنقضه بدليل أو بحجة، وتقلب على الخصم دليله. أنت قلت كده، لا أنا هجيب لك دليل ويقول لك الكلام اللي أنت بتقوله كله باطل. القلب على الخصم والمعارضة والنقد، كل ذلك صحيح في النظر. قال الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن قول المنافقين: لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأجابهم بما أقلبه عليهم في أنفسهم. وإن جعلته نقدا صح، وإن جعلته معارضة أيضا صح، فصح أي أيضا صح. ولكل واحد وجهة وجه. فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولو كنتم في بروج مشيدة. هنا قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يعني هؤلاء المنافقون يقولون للذين كانوا مع رسول الله في غزوة وماتوا، يعني يقولون لهم: لو كنتم عندنا في المدينة لن يصل إليكم الموت. فقال الله عليهم: أنتم ولو على سريركم سيصل إليكم الموت، والموت له وقت محين في حينه. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قد يصل إلى الحرب ويرجع إلى أهله سالما، وأنت في بيتك تموت على سريرك. يقول: إذا زعمتم أن من خرج معي فقتل لو كان عندكم ما قتل وكان ذلك دافعا لقضاء فيهم، فادفعوا عن أنفسكم ما قضيته من الموت إن كنتم صادقين. قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذه آية زيادة يعني. فصل في السكوت عن الجواب للعجز. لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السكوت عن الجواب للعجز في أقسام الانقطاع. يعني إيه انقطاع؟ انقطع عن الحجة. أنت تتكلم مع خصم في مسألة، سواء مسألة دنيوية شرعية أو مسألة دينية، إن أردت أن تتكلم معه يكن معك حجتك ولا بد. تمام. السكوت عن الواجب للعجز مع انقسام الانقطاع. قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وأقسام الانقطاع من وجوه هذا أحدها، والثاني أن يعلل ولا يجدي. قالوا علتي كذا، وليس يراها الخصم علة، أنت بتجيب كلامه من دماغك وخلاص. قال: والثالث أن ينقض ببعض كلامه بعضا. ما هي المسألة هنا؟ عندما تجادل وتخاصم إنسانا تعرف ما عنده من العلم، أو هو هتش بيتكلم كلام فاضي ملوش لازمة. جدال يعني حبس عن الحجة فبدأ يهزي يخرف يعني. قال: والرابع أن يؤدي كلامه إلى المحال، أنت تقول كلاما غير منطقي عقلا. والخامس أن ينتقل من دليل إلى دليل. المسألة هنا الانتقال من دليل إلى دليل لربما كان فيه خير. تمام. والسادس أن يسأل عن الشيء فيجيب بغيره. يسأل عن الشيء فيجيب بغيره. أنا سألتك عن شيء معين فتجيبني بمسألة أخرى، ما هذا؟ والسابع أن يجحد الضرورات في أمور معلومة عقلا بعيدا عن الشرع. فكيف تنكر هذه الضرورات؟ ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهت والمناظرة، في تاء مربوطة هنا ناقصة يعني، والبهت والمناظرة. قال المأمون: غلبة الحجة أحب من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. واحد 10 رجالة شكله كده يخض، وتيجي تتكلم معاه يقول لك هتسكت ولا اضربك، ما عندوش حجة. فقال هنا: غلبة الحجة أحب من غلبة القدرة، قل هاتوا برهانكم، حجتكم، بينتكم، دليلكم، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. فإن أردت أن تكون على هذا المستوى العلمي الجليل، عليك بالجهد والنصب في معرفة أدلة الأحكام. الرجوع إلى الحق أحق أن يتبع، هذا عنوان من عندي، قلت أي الخطيب البغدادي. وينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة، أو الدلالة بالفتح والكسر صحيح، أن ينقاد لها. وينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد لها، هذا هو الحق، فيكون كذلك من أهل الحق، لأنه أتى الخصم أتى له بالدليل، فلا حجة لك، وما وإلا فأنت معاند مكابر كالشيطان. فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، يقسم بعزة الله وهو يؤمن بالله ويخالف، أن ينقاد لها ويصير إلى موجباتها، لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق، هذا هو طلب الحق. ولن تطلب الحق إلا عندما ترسخ في ذهنك وفي عقلك وبصيرتك وقلبك الوصول إلى الحق، كما قال وبينا في كلام الخطيب البغدادي أن الإمام الشافعي قال في كلامه: لا أبالي أظهر الحق على لسان خصمي أم على لساني، أنا أريد الحق، فإنما نجادل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالتي هي أحسن أن يجادل لمعرفة الحق، يعني العلة عند أهل السنة والجماعة نحن نخاصم لنعرف هل نحن على حق أم الخصم على الحق، فنعرف عرفناه من المخاصم أو عرفناه من أنفسنا. قال: لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع، هذا هو. أما أهل الأهواء لا يريدون إلا الهوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقد قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يتبعون أحسنه أقواه في البرهان والدليل والبينة. قال عبد الواحد بن زياد: قلت لزفر من أصحاب أبي حنيفة: صرتم حديث الناس يبقى هو المفروض هنا حديث، صرتم حديث الناس وضحكة، أو صرتم حديثا للناس، يبقى فيه هنا للناس بدل الناس، المهم الاثنين فيهم خطأ يعني، وضحكة. فقال: وما ذاك؟ ماذا تقصد يعني؟ قلت: تقولون في الأشياء كلها إدراء الحدود بالشبهات، والحديث لم يثبت في هذه المسألة، ولكن الإجماع نقله ابن المنذر في إجماعاته، الحدود تدرأ بالشبهات بلا شك، إدراء الحدود بالشبهات، يعني قال إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات، فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات، يعني أنتم تقولوا تدرأوا الحدود بالشبهات وهذا إجماع، ثم تخالفوه في مسألة عندكم. قال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول الله: لا يقتل مؤمن بكافر، وقلتم يقتل به. قال: إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة. فانظر إلى أهل العلم، لأن أهل العلم وأهل الحق يقولون بما اجتهدوا فيه ويعتقدون المعتقد الصحيح لله وفي الله وبالله، ثم يعلمون بعد ذلك أمرا غفل عنهم، فإن نبهوا إليه يقول الله أكبر والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. شوف الآية العظيمة في سورة البقرة، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فكلما ازدادت تقواك ورغبتك في العلم لله وفي الله وبالله هداك الله إلى الحق، تقول بالمسألة وتحقق المسألة وتتقص فيها، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك وتغير قولك في المسألة. تمام. وأحب أن أبين هذا الحديث، ذكرته أكثر من مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم لما قال له الصحابي أن الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله يغفر كل الذنوب، قال نعم. ثم صار الصحابي، فنزل عليه جبريل واستثنى فقال إلا الدين، حتى الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله إلا الدين، دين الإنسان. الله سبحانه وتعالى يعفو عن دينها، أما دين الإنسان يعذب به الإنسان في قبره إن تعمد عدم سداد هذا الدين. يعني واحد رجل أخذ دينا من صاحبه أو من أخيه ونيته أن يوفي هذا الدين، ولكن هو عاجز، انقطع عن العمل، العمل لا يكفي هذا الدين، فمات على دينه، لا يعذب في قبره لأنه نيته أن يسدد هذا الدين. أما الذي نوى ألا يسدد، والله الكثير من المسلمين آلاف مؤلفة، مئات الآلاف عياذا بالله، يعني تتحايل في وتتودد إلى الرجل أن يقرضها ويسلفها، يسلفها ويقرضه مالا، فيأخذ المال ولا يعطيه شيء، بل صاحب المال إن أراد، والله حدث أمامي كثيرا جدا، يعني يبقى أعطى لأخيه مالا ويتودد وفي غاية المسكنة، ربنا يبارك فيك إن شاء الله وكذا وكذا وكذا، يقعد سنين وحدث، والله حدث ويحدث معي في فتاوى كثيرة، يا عم استنى في إيه، الدنيا طارت يا عم، مش عارف إيه، والله أمور في منتهى السفالة وقلة الأدب، وهذا لا يستقيم، فإن نوى على ذلك يعذب في قبره. فالحديث النبي قال له نعم، فنزل جبريل واستثنى فقال، فدعاه وكرر عليه الكلام وقال إلا الدين، هكذا قال لي جبريل آنفا. فما وصل إليه، فهذا استدل به أهل الأصول أصول الفقه على أن النبي كان يجتهد، فإن كان الاجتهاد على الحق أجد، فإن لم يكن على الحق نزل جبريل ليقول المسألة. فهذه مسألة مهمة يعني. فقال فرجع زفر إلى الحق، قلت أي الخطيب البغدادي، كان زفر من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، فلما حاجه وأقام عليه الحجة والبينة والبرهان عبد الواحد في مناظرته وفت في عضده، يعني قال له أنت ليس على الحق، أشهده على رجعته خيفة من مدعي يدعي ثباته، يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه بعد أن تبين له أنه زل وخطأ، كما بينت ما رواه الخطيب البغدادي وكذلك أبو عمر بن عبد البر لما قال ابن عباس ويل للعلماء من عثرات ويل للأتباع، ويل للأتباع من عثرات العلماء، الأتباع الذين هم العوام الذين يسألون المشايخ في الفتوى، ويل للأتباع من عثرات العلماء. فقالوا يا أبا عبد الرحمن، كنية اسم ابن عباس رضي الله عنه، وما كيف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال يقول العالم بالقول بالفتوى أفتى لفلان أو فلانة بكذا، يقول العالم الفتوى ثم يرى من هو أعلم منه فيرجع عن قوله ويمضي الأتباع. وقال العالم للإنسان معين فتوى بما عنده من العلم، ثم بعد ذلك علم أن هذه الفتوى باطلة، وهذا الذي أفتى له مضى في مكان آخر في بلد آخر ولم يره مرة أخرى. فقال ويل للأتباع الذين يستفتون من العلماء. يقول العالم بكذا، هذا الأثر من عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله يبين أهمية العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فممكن تسأل إنسان وتظنه من أهل العلم ويفتيك فتوى غير صحيحة. إن حدث هذا الأمر إلى أن توفاك الله فلا حرج عليك لأنك سألت أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هو تنبيه للناس ابتداء أنهم لا يسألوا رجلا مشكوك في عقيدته يحل ما حرمه الله ويحرم ما أحله الله، فلا بد أن تأخذ الفتوى من رجل تقي مش أي حد تستفتيه، ويظهر على من يتكلم في دين الله الأمور والناس تعرف الحلال بين والحرام بين. قال قال وكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق أن يقبله ويسلم له ولا يحمله اللجاج والجدل والمعاندة والكبر والأمور لا يستقيم على التقحم في الباطل مع علمه به. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يهلكه فإذا هو زاهق. الحق أبلج قوي والباطل لجلج ضعيف. الحق أبلج والباطل لجلج. قال المأمون يقول إذا وضحت الحجة ثقل على الأسماع استماع المنازعة فيها. إذا وضعت الحجة وإنت قدامك إنسان كذاب مش عايز الحق، قال إذا وضحت الحجة معاك الدليل كتاب والسنة وإجماع بتتكلم في إيه، ثقل على الأسماع استماع المنازعة فيها. لأنه بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وأنشدنا يعني الذي يقول الخطيب البغدادي وأنشدنا أبو سعيد ابن دست قال ومخالف للحق غير مخالف للصدق عند تناظر وحجاج. ترك الحجاج إلى اللجاج فقلت يا طرد الدجاج ومنزل الحجاج. مسألة مش بحث عن الحق، ده انت بتخرف وتقول كلام باطل. هذا أنهى به هذه المسائل الجدلية. قلت في الهامش قلت هذا آخر فصول وأبواب النظر والجدال والذي أتممت به ما تعلق من مسائل علم الأصول أصول الفقه، وهذه الأبواب من الجدل من لوازم ومقتضيات أصول الفقه فختمت بها، ثم أنهي الكتاب بالأبواب التالية وهذه الذي سنكملها إن شاء الله بعد ذلك. وفي هامش في هذه الصفحة نرجئه إلى المرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.